المسلمين كلهم فعلا بيحبوا النبي، وما فيش حد في الدنيا ما بيحبش النبي، لكن في واحد عنده استعداد يضحي وفي واحد ما عندهش استعداد يضحي. أكيد إن شاء الله مع كثرة حلقات ليلة في بيت النبي أكيد إن شاء الله هننمي في قلوب كل المسلمين الكل لازم يضحي، الكل لازم فعلا يقدم هدية للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنها تنفعك يوم ما تقابله على الحوض تقول له يا رسول الله قدمت هديتي ليك يا رسول الله، خدمت ديني، خدمت بلدي، ربنا يجمعنا وإياكم على الخير دائما. تعالوا نحكي آخر موقف، وحال مواقف كثيرة جدا والمعجزات كثيرة جدا، وأنا يمكن عامل كتاب في معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا بس يدوب اختصرت منه كده بس بعض المختصرات عشان نقدر نتكلم عن معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. حديث البخاري إن في غزوة خيبر، طبعا غزوة خيبر غنم فيها المسلمون غنائم كثيرة بفضل الله، بعد الغزوة ما خلصت كان في امرأة اسمها زينب بنت الحارث، امرأة يهودية أرادت أنها تعزم النبي على الطعام. طبعا النبي لما كان بيقبل أي عزومة من حد من المشركين أو من الكفار كان بيقبلها بنية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، بنية أنه يجلس معهم ويدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. فسألت هي سألت الصحابة ماذا يحب محمد أن يأكل، قالوا بيحب الشياه فهم إزاي، فقالوا طب من أي مكان يحب أن يأكل، قالوا من زراع الشياه، أكتر حتة بيحبها زراع الشاه، فراحت حطت سم في كل الشاه، ولكن جت عند زراع الشاه بالذات وراحت دساها السم، عليها من الله ما يسمى تستحقه. فيقدر ربنا سبحانه وتعالى ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بعض الصحابة، فلما حطت الأكل قدامه بدأ النبي يأكل صلى الله عليه وسلم، فأخذ نهسة، ودي كانت عادة النبي، الناس اللي بيقولوا احنا بنتعلم الاتيكيت من الغرب، لا اتعلم الاتيكيت من حبيبك صلى الله عليه وسلم. النبي ما كانش بياكل بكل أسنانه ودروسه، انت عارف طبعا في ناس عند الأكل يعني ربنا عافينا عافيك بيبقى داخل كأنه بيفتح المسجد الأقصى، فالشاك في الموضوع لا، النبي كان بينهس نهسة يعني يأكل بأطراف أسنانه، قمة في الرقة صلى الله عليه وسلم. فنهس النبي نهسة من ذراع الشاة، فإذا بالحق جل وعلا ينطق ذراع الشاة للنبي وتقول يا رسول الله لا تأكلني فأنا مسمومة، الله أكبر، ذراع الشاه تنطق وتقول للنبي يا رسول الله اوعى تأكلني أنا مسمومة، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يلقي ما في فمي صلى الله عليه وآله وسلم. شاهد في الموضوع أن ذراع الشاه بتدافع عن النبي، وانت مش بتدافع عن سنة النبي. يا جماعة زي ما قلت في أول حلقة وسامحوني والله، احنا لازم نكون صراحاء مع بعض، في النهاردة بعض، أنا بقول بعض المسلمين بيكسفوا من سنة النبي، لما تيجي تقول له طبق سنة لك الناس شايفاني، أنا مش عايز حد يتريق عليا، لو قلت له سنة السواك النبي صلى الله عليه وسلم يقول السواك مرضاة مطهرة للفم مرضاة للرب، لما تقول له استعمل السواك يقول لك معلش بس أنا عشان بس البرستيج بتاعي والإتيكيت والمنظر والصحابة يتريقوا عليا، ويقول له ده بقى متدروش وبقى ومش عارف إيه والكلام ده كله، أخويا حبيبي سنة النبي أولى، سنة النبي شرف وتاج على رؤوسنا بفضل الله سبحانه وتعالى. لما تقول له البس كذا أو اعمل كذا أو سوي كذا أو اجلس كذا للطعام أو اعمل كذا يقول لك معلش أنا بكسف والله، لدرجة أن في بعض الأماكن والعزومات تخيل سنة النبي تأكل بإيدك اليمين، لازم تأكل بإيدك اليمين، قل لي أنا أشهد، أقول لك عود نفسك، والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا، عود إيدك اليمين، عود ولادك، لو كان ابنك أعصر ما بيأكلش غير بإيده الشمال وما بيعملش حاجة غير بإيده الشمال عوده يأكل بإيده اليمين، واخد بالك، لدرجة ان من ضمن البروتوكولات ان انت لما تكون معزوم في بعض الاماكن فلابد ان انت تقطع بالسكينة بايديك اليمين وتاكل بالشوكة بايديك الشمال، ولو اكل بايدي اليمين ممكن يعمل ازمة دبلوماسية. اخويا حبيبي سنة النبي اولى، علم الناس سنة النبي، اقطع بايدك الشمال وكل بايدك اليمين، اقطع بايدك اليمين وكل بايدك اليمين، مفيش مشكلة، المهم ان سنة النبي اغلى عندنا من كل حاجة بفضل الله سبحانه وتعالى. كل ما هتقرب من النبي وكل ما هتتبع سنة النبي يقينا ورب الكعبة يا جماعة يقينا ان شاء الله ربنا هيكرمك، لما هتقابل النبي على الحوض هتقول له يا رسول الله والله يا رسول الله اتبعت سنتك، مشيت وراك، عشت معاك، عشت مع سنتك، مع سيرتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اكيد هتلاقي النبي بيمد ايده وبيسقيك من حوضه الانور الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم حوضي مسيرة شهر ماؤه ابيض من اللبن وطعمه احلى من العسل كيزانه كنجوم السماء من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها ابدا. الله اكبر، تشرب من ايد النبي شربة واحدة لا تظمأ بعدها ابدا بفضل الله سبحانه وتعالى، لان في المقابل بقى في ناس تانية ربنا عافينا عافيك يا رب العالمين لما يأتي يوم القيامة على حوض النبي واذا بالحبيب المصطفى يقول صلى الله عليه وسلم يأتي اناس يوم القيامة على الحوض فتزودهم الملائكة تدفعهم تبعدهم يلا امشوا ما تجوش هنا ده مش مكانكم ده مش بتاعكم،

من اللغة العربية للغة الفرنساوية. نعم. أوقات نحن نتلخبط بالآيات الكريمات. نعم. فما هو الحكم في ذلك؟ ثاني سؤال، أنا عندي أخي في ألمانيا، كل ما يجي عندنا على لبنان يعمل لي مشاكل، يريد أن أخلع الحجاب، وأنا لي 18 سنة متحجبة. بس مش عارفة، دائما بيضربني وبحد إخوتي علي، يريد أن أخلع الحجاب. هل يمين معاصم أن لا أتكلم معه؟ حدثني على القرآن، بس إكراما للماما. هو خال حضرتك؟ لا، خالي، أخي. أخي حضرتك؟ أنا. نعم. وثاني سؤال، ثالث سؤال، أنا بالفرقة للإرشاد الديني نمدح النبي محمد عليه الصلاة والسلام، بس مختلطة شباب وبنات. قد يقال إنه صوت العورة عورة، ما بعرف شو هو الحكم في ذلك. معلش سؤال مش سامع قوي، بس أستاذ شريف، يقال إن صوت المرأة عورة. طب أستاذ شريف وطي الصوت شوية عشان أسمع كويس. صوت المرأة، صوت المرأة عورة. نعم. نعم. فما هو الحكم في ذلك؟ حاضر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاضر أختي أمان. أنا يا حاضر. نجاوب بس الشريف ولا نستنى في الصلاة؟ طيب، يا الحقيقة السؤال الأولاني كان صوت عالي جدا فما كنتش سامعه، لكن السؤال الثاني والثالث سمعته. هي بتقول إن لها أخوها عايش برا، ولما بيجي بيضربها ويجبرها على خلع الحجاب. عندنا نص أخت أمال، ربنا يثبتك ويبارك في عمرك، عندنا نص من حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والحجاب ما هوش سنة مستحبة، ده فرض، فرض على كل مسلمة إنها تتحجب. فإحنا ما نسمعش كلام، تسمعيش كلام أخوكي حتى لو تعرض ليك، وطبعا حاول تخلي حد من العيلة يعني يكلمه عشان ما يطلب، لكن مهما حدث اوعي تفرطي في حجابك، ربنا يثبتك يا رب. الحاجه الثالثه الاخيره، ربنا يبارك في عمرك، هي بتقول ان بعض الناس بيقولوا، وده برضو اللي فهمته السؤال، معلش كان الميكروفون كان عالي شويه، ان صوت المراه عوره. صوت المراه يا جماعه مش عوره على الاطلاق، خدوا بالكم، يعني في ضوابط لصوت المراه. صوت المراه عوره امتى؟ لما يعني المراه بالبلدي كده تدلع او تدلل بصوتها، او تحاول بقدر الامكان انها تتمايل بصوتها وتقول تتكلم بطريقه معينه، في الوقت ده يبقى عوره. او لو وقفت تغني في محضر من الرجال الاجانب، طبعا صوتها في الوقت دوت عوره. يبقى عوره عند الغناء، وعوره عندما تخضع بالقول، فلا يخضع بالقول ايه، فيطمع الذي في قلبه مرض. يبقى اذا اما كلام المراه على اطلاق انه يكون عوره، لا ما هوش عوره. والدليل على هذا ان امهات المؤمنين وكثير من نساء الصحابه والتابعين كانوا بيعلموا بعض الرجال من وراء حجاب، ولكن وبصوتهم، واخد بالك، ولو كان صوت المراه عوره على الاطلاق يبقى ما تتكلمش خالص، لكن صوت المراه ليس عوره على الاطلاق، انما يكون عوره في حالتين، لو وقفت تغني قدام الاجانب او لو خضعت بالقول. والله اعلم. ام محمد من مصر، السلام عليكم. السلام عليكم استاذ محمود، معايا ان شاء الله مع حضرتك. بحبك لله، والله ربنا يحبك ويعزك ويسترك. والنبي لعنا لا اله الا الله، والنبي ابني يتجوز، النبي احنا مش عايز يتجوز خالص. ربنا اسمه محمد. محمد ابن حضرتك؟ ابني اسمه محمد. ربنا يجوزه ان شاء الله ويكرمه ان شاء الله. ادعي لي لاختي بقى لها سنتين ما خلفتش، والنبي نفسها تخلف. ربنا يا رب يرزقها بالذريه الصالحه. حبيبه عامله ايه؟ الحمد لله، دعواتك. ربنا يسهلك، والله بنحبك لله، وبتفرج عليك في قناه الناس على طول. ربنا يبارك فيك. والله بحبك قوي لله يا سلام. الله يخليك يا ام محمد. ادعي لنا والنبي. ربنا يجمعك مع النبي في الجنه ان شاء الله. والله تمام، عندي حاله كده يا استاذ محمود، يا شيخ محمود، اللي انا بيصيري كده ببقى متضايقه على طول، وده مكتف حتى كتري يعني غسلني وصلي على طول. كتري من الصلاة على النبي، لأن النبي قال لواحد من الصحابة لما قال له هصلي عليك كل الوقت يا رسول الله، قال له إذا يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك. ففضل الله ربنا يعني يفرج عنك الهموم بذكر الله وبالصلاة على رسول الله. مين يا الأستاذ رابح؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو الشيخ محمد المصري. محمود المصري. محمود المصري. يس. الله يبارك فيك. الله يسلمك. كيف الحال الشيخ؟ ربنا يجعلك رابحا في الدنيا والآخرة. طيب إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الذي حدثتني فيه، ربنا يبارك في عمرك وفي أهل السعودية جميعا يا رب. الله يحفظك إن شاء الله. أبا رقمك الشخصي الله يسلمك يا شيخ، عشان أبا أتصل عليك. أنا يا حاضر، موجود في الكنترول إن شاء الله. جزاكم الله خير يا أستاذ رابح، ربنا يبارك في عمرك.